واختلاف هما عطاء حياتكم من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأعزاء، أرحب بكم جميعا في الحلقة السابعة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. وسندخل في هذه الحلقة للحديث عن الأصل الثاني من أصول نظام الحكم في الإسلام، ألا وهو الطريقة الشرعية لتولي الحكم وقيامها على الشورى. وبطلاعنا على سنة الخلفاء الراشدين نقف على هذا الأصل جليا واضحا يتأكد لنا فيه أن تولي الحكم في هذا النظام العادل الكامل قائم على التشاور ونبذ الحرص والاستئثار ونحو ذلك من المعاني التي تخل بالطريقة السليمة لتولي الحكم. وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت بعد مشاورات مطولة في سقيفة بني ساعدة كما هو معلوم، مع أن خلافته جاءت الإشارة إليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفصيل وبيان وتوضيح لحيثيات هذا الأصل الذي خصصنا له هذه الحلقة. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه في قصة مقتل عثمان أو مقتل عمر رضي الله عنه المشهورة، والتي وردت مطولة في الجامع الصحيح، أنه قيل لعمر رضي الله عنه استخلف، فقال رضي الله عنه: ما أجد أحدا لهذا الأمر أفضل من هؤلاء الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وذكر عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. قال: ويشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. قال الراوي: كهيئتي المعزي له. فلما طلب من عمر رضي الله عنه وكان قد طعنه بخنجر مسموم ذاك المجوسي أبو لؤلؤة الذي دخل المدينة لحرفة النجارة، ولكنه كان يبطن المكر ويتربص بهذه الأمة ويتحين فرصة النيل من إمامها العادل الذي أجرى الله تعالى على يديه من العدل ومن الخير ما هو معروف في التاريخ والسيرة. في أحد الأيام، ولما كان عمر يصلي الفجر بالناس، طعنه هذا المجرم، فنقل عمر رضي الله عنه إلى بيته. وكانت أمور كثيرة جاءت في هذه الرواية المفصلة، كان من جملتها ما ذكرت أنه طلب منه رضي الله عنه أن يستخلف، فاستخلف أو جعل الأمر شورى في هؤلاء الستة، وقال بأنهم أفضل من يرشح لتولي هذا الأمر ألا وهو الحكم. وقد أمر عمر رضي الله عنه أن يبنى اختيار الأصلح من هؤلاء الستة على استشارة الناس كما سوف يأتي معنا. وقد انحصر الترشح للحكم بين عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، وانحصرت مهمة عبد الرحمن بن عوف في استطلاع آراء الناس وفي القيام على أمر الشورى والحرص على أن يتم هذا الأمر بأحسن الوجوه الممكنة. في رواية في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأحكام أيضا عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، أي الليالي التي خصصت للنظر في أمر من يتولى الحكم بعد عمر رضي الله عنه، مال فيها الناس وأقبلوا على عبد الرحمن بن عوف كل يدلي برأيه في الموضوع. قال حافظ بن حجر في شرحه لهذه الجملة: ومال الناس أي قصدوه كلهم شيئا بعد شيء، قصدوه كلهم شيئا بعد شيء، أي يعني جماعات ووحدانا فردا فردا أو وفدا وفدا، المهم أنهم قصدوه جميعا، وكان للجميع الحق في أن يذكر رأيه في الموضوع. وفي نفس هذه الرواية أيضا، رواية المسور بن مخرمة في الجامع الصحيح، أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. إني نظرت في أمر الناس، أي في آرائهم فيما يقترحونه، فوجدت أن أكثرهم يميل إلى عثمان رضي الله عنه. قال حافظ بن حجر في فتح الباري: أخرج ابن سعد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أن عمر قال للمجلس الذي عينه لاستشارة الناس: أمهلوا، فإن حدث لي حدث فليصلي لكم صهيب ثلاثا. بين وعين من يقوم بالإمامة في الصلاة، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وهذه الرواية تؤكد بأن عمر رضي الله عنه كان حريصا غاية الحرص على أن يكون الأمر شورى، ونهى نهيا مؤكدا بما سمعتم عن أن يتأمر أحد وأن يتولى أحد الحكم على غير مشورة من المسلمين. فهذا من سنة الخلفاء الراشدين، وفعل عمر رضي الله عنه حجة تثبت أن هذا من نظام الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، والذي رضيه والذي أرشد إليه، وهو ما سوف نوضحه ونبينه بعد الفاصل إن شاء الله. ابقوا معنا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. كيف يغير الإنسان من ذاته وبالتالي؟ اليوم إن شاء الله راح أتحدث عن برنامج علاجي لتغيير الذات. الكثير يجهل قيمة الحوار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلام، أولى هذه المفاتيح السلام عليكم، أن تبدي السلام لكل من تعرف ولا تعرف، لأن الذي يبدي السلام هو الذي بيده السلام. أستغرب من الرجال الذين يجلسون في الديوانية مثلا في الساعات الطوال، يعني أستغرب 6 ساعات 8 ساعات، ألا يتعبون؟ دائما في حلقاتي، دائما في محاضراتي، يا جماعة الخير وقف مع النفس، بل تبقى فيها رائدا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم في السياسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى. كنا نتحدث عن سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وما قام به من تأسيس ولاية الحكم بعده على الشورى، وقلنا بأن هذا يرتقي إلى درجة الدليل الشرعي وليس مجرد فعل من أفعال الصحابة التي يمكن أن نتحدث عنها بأنها قد تعارض بقول آخر لصحابي آخر أو نحو ذلك. وجه كون فعل عمر رضي الله عنه دليلا في هذا الباب، بالإضافة إلى حديث الباب والذي ذكرت لكم في الحلقات الماضية أنه أصل الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بالإضافة إلى هذا الحديث الأصل الأم، نجد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر الوجوب. أضف إلى ذلك أن ما قام به عمر رضي الله عنه لم يخالفه فيه أحد من الصحابة، فهو إجماع من الصحابة، وبهذا نثبت بأن هذا الأمر هو من نظام الحكم في الإسلام الذي أمر الله تعالى به والذي كلف به الأمة. وبعد إثبات هذه الحقيقة، أود أن أقف وقفات تأملية في هذا الحدث من السيرة ومن تاريخ الأمة، وهذا الحدث من فقهها السياسي ومن نظام حكمها. عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف لم يعين واحدا بعينه، ولكنه جعل الأمر شورى في 6، ووصف هؤلاء 6 بأنهم أفضل الموجودين. ولا شك أن هؤلاء 6 هم أفضل الموجودين، لأنهم بقية 10 المبشرين بالجنة. فالعشر المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء من أهل الآخرة. فبقي 7، 6 الذين ذكرهم عمر رضي الله عنهم جميعا، والسابع وهو سعيد بن زيد. وقد يتساءل أحدنا: لماذا خرج عمر رضي الله عنه سعد بن زيد وهو من 10 المبشرين بالجنة، واقتصر على ذكر 6؟ نص أهل العلم على أن سبب عدم ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو 10، أنه من أقارب عمر، أنه من أقارب عمر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبعد كل يعني تهمة وكل متعلق له بأنه يرغب في هذا الأمر لأحد من أقاربه. وقد جاء في إحدى الروايات أنه سئل عن سعيد بن زيد فقال، أي لماذا لم يدخله في هؤلاء المرشحين والمؤهلين للحكم، فقال عمر: لا أرغب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي، لا أرغب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي. وهذه قمة الشفافية والورع والحرص على براءة الذمة من تعلق شخصي كيفما كان بهذا الأمر، ألا وهو الحكم والحرص على الحكم. فعمر رضي الله عنه نأى بنفسه نأيا كبيرا قويا عن هذا الأمر، وهو الورع وهو التقوى والخشية، وهو الذي يوصف في يعني الأدبيات المعاصرة بالنزاهة والشفافية ونحو ذلك من المصطلحات التي نسمعها كثيرا لكن العمل يكون على خلافها. أما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أعطى الدرس العملي في ذلك، واستثنى سعيد بن زيد لا لأنه غير مؤهل ولكن لأن بينه وبينه قرابة فأراد أن يبتعد هذا الأمر بالكلية. أما فيما يتعلق بعبد الله بن عمر فقد سبق معنا أنه قال يعني يشهدكم عبد الله بن عمر ويكون في عملية التشاور لكن ليس له من الأمر شيء. ولذلك قال حافظ بن حجر في شرح قوله كهيئة التعزية له، قال: أي لابن عمر، لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك، فهو ممن يستشار في الأمر ولكن ليس ممن يرشح للحكم. بل ذكر الحافظ رواية عند الطبري من طريق المدائني بأسانيده أنه قيل لعمر: استخلف عبد الله بن عمر، فقال: والله ما أردت الله بهذا. فعمر رضي الله عنه في موقفه حرص غاية الحرص أن يبتعد بالحكم أو بطلب الحكم عن أقاربه، وهذا كما قلت هو قمة الورع وقمة الشفافية. طبعا هؤلاء الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكونوا أهل الشورى في هذا الموضوع الكبير، هؤلاء الستة ومعهم عبد الله بن عمر، هؤلاء ذكر لهم في الفقه الإسلامي بعد ذلك اسم وهو أهل الحل والعقد، ويسميهم الماوردي أهل الاختيار. وهؤلاء هم في الحقيقة هيئة لا بد منها في عملية التشاور، لأن الشورى والاستشارة في من يتولى الحكم إما أن تكون مطلقة وبشكل مباشر وإما أن تكون بهذا القيد، فكونها مطلقة وبشكل مباشر يجعلها عرضة لكثير من الدخن بل لكثير من الخلل، ونحن نعلم أن الناس قد يغلب عليهم الميل مع هوى أو الميل مع شهوة أو الميل مع مال أو طمع أو نحو ذلك، فلا بد أن نكمل هذا النقص بإيجاد هيئة تشرف على عملية المشاورة، وهي التي قام بها عمر رضي الله عنه، وعرفت بعد ذلك كما قلت بأهل الحل والعقد، ويمكن أن يعني يعطاها اسم من الأسماء الأخرى المعاصرة كمجلس الأعلى مثلا للدولة أو مجلس الشورى الأعلى أو نحو ذلك من الأسماء. والقصد هو هذا الذي أرشد إليه عمر رضي الله عنه من أن يشرف على هذه الشورى خيار الناس وأفضلهم وأكملهم، وهذا طبعا يكون في كل عصر بحسبه وفي كل حال بحسبها، لأن الأمر لا يكون على وتيرة واحدة في كل زمان ومكان. فالأصل الذي هو التشاور، والأصل الذي هو وجود هيئة تقوم على عملية التشاور ويرأسها أهل العلم والفقه وأهل التقوى والمعروفين بالنزاهة، هذا الأصل هو المطلوب. تفاصيل ذلك ووسائله وتجلياته يعني لا سيما فيما أتيح في العصر الحاضر من آليات ومن طرق ومن وسائل، كل ذلك الباب فيه واسع بالضوابط الشرعية. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل حديثنا في هذا الأصل. إلى أن ألقاكم فيها أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرعتها.